بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا بالنسبة إلى أحكام كتاب اللقطاء، وقد انتهى بنا الكلام من أو قد انتهينا من الكلام في اللقطة بالمعنى الأخص، وانتهينا من الكلام في اللقيط وما يتعلق به من أحكام. بقي عندنا في المقام نقطتان أساسيتان، وبه يتم إن شاء الله الحديث في كتاب اللقطاء. النقطة الأولى في الفضمان، وهو عبارة عن الحيوان الذي يوجد بلا صاحب. ذكر المصنف أن هناك مجموعة من الأحكام. الأمر الأول لابد تعريف الحيوان الضال. هناك مجموعة من القيود لابد من توفرها لكي يقال بانطباق عنوان الحيوان الضال، زين، أو بانطباق عنوان الحيوان الضال على الضالة لكي يصح التقاطها. من ضمنها مثلا أن لا تكون الضالة في كلأ ولا مرعى، ولذا لو وجد إبلا في كلأ أو مرعى فإنه لا يقال حينئذ بكونها ضالة، سواء بلحاظ أن وجودها في الكلأ والمرعى يحتمل فيه كونها مملوكة لصاحبها، أم أن منشأ ذلك يعود لانتفاء احتمال التلف بالنسبة فيها. وبعبارة أدق، أحد أبرز القيود المعتبرة في انطباق عنوان الضالة على الحيوان الضال أن يكون الحيوان مما يخاف عليه التلف. ولذا إذا كان الحيوان مما لا يخاف عليه ذلك، سواء كان قادرا على حماية نفسه أم كان قادرا على إيجاد ما يحتاج إليه من كلأ ومن شرب، فإنه لا مجال عندها إلى جواز أخذه، بل لو أخذه الإنسان كان مأثوما. وبعبارة ثالثة، لو وجدنا جملا في الصحراء وكان إلى جانب الجمل العشب الأخضر وإلى جانبه نهر يشق الصحراء فبإمكانه أن يستفيد منه، ومن الواضح أن الجمل حيوان له قدرة جيدة على الدفاع عن نفسه مثلا ضد السباع والوحوش والذئاب وما شابه، فهنا هل يجوز لنا التقاط هذا الجمل وأخذه بعنوان أنه ضال أو لا يجوز؟ مقتضى قاعدة عدم حلية التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه يمنعنا من القول بجواز أخذه، ذلك لأن هذا الحيوان ليس في معرض التلف وليس في مورد الهلكة، فبالتالي لا يجوز لنا التصرف فيه. وإن شئت قل إن الدليل الدال على جواز التصرف لرفع اليد عن مقتضى القاعدة المذكورة إنما هو في خصوص ما إذا كان الحيوان الضال في معرض التلف، ما لم يكن الحيوان الضال في معرض التلف فلا مجال حينئذ للقول بجواز التقاطه. إذا نحتاج لرفع اليد عن القاعدة إلى ملاحظة الدليل، والدليل الموجود عندنا مختص بما ذكر، هذا أولا. ثانيا، عندنا رواية دلت على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، وهي الرواية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلات، فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وما أحب أن أمسها. وسئل عن البعير الضال فقال للسائل ما لك وله، خفه حذاؤه وكرشه سقاؤه. خل عن، يستفاد من هذه الرواية أن البعير لما كان حيوانا قادرا على حفظ نفسه فبالتالي ليس لك أن تأخذه، وبإلغاء الخصوصية المتصورة في البعير بأن يقال لا خصوصية في البعير وإنما الأمر يدور مدار انطباق عنوان إمكانية حفظ الحيوان نفسه من التلف، فعليه نستفيد عموما، يقرر أن كل حيوان لم يكن في معرض التلف، بمعنى كان قادرا على حماية نفسه وحفظها من التلف، فإن ذلك يمنع من جواز أخذه. إذن الدليل الذي دل عندنا على رفع اليد عن مقتضى القاعدة منحصر في خصوص هذا الفرد، وهو ما إذا كان المقام مقام خيفة واحتمال خيفة التلف أو احتماله المعتد به بالنسبة للحيوان الضال فيجوز أخذه وإلا فلا. الأمر الثاني الذي تعرضه المصنف، لو قلنا أو لو أخذ شخص حيوانا قادرا على نفسه على حماية نفسه، فحينئذ هل يكون ضامنا لما أخذ أو لا؟ وبعبارة أدق، قلنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يعمد إلى أخذ الحيوان القادر على حفظ نفسه لعدم دلالة الدليل على جواز ذلك. فلو أقدم الإنسان على أخذ هذا الحيوان فهل يكون ضامنا لما أخذه أو ننزله منزلة اللقطاء فلا يكون ضامنا إلا إذا تعدى وفرط؟ هنا لا بد من ملاحظة مقتضى الأدلة. الأدلة عندنا على رأسها القاعدة العامة، قاعدة على اليد. مفاد قاعدة على اليد هو على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذه القاعدة تقرر ثبوت الضمان في كل مورد أخذ الإنسان فيه شيئا لمالك آخر، وبما أن الآخذ الآن قد أخذ شيئا لا يسوغ له أخذه لكونه لا زال باقيا تحت ملك تصرفه ولا ولاية له عليه، فيكون مصداقا من مصادق قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب عليه الضمان، وبالتالي عليه أن يضمن هذه العين المأخوذة إلى حين تسليمها إلى مالكها. إنما الكلام في ما هو الدليل على قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. ذكروا في مقام الاستدلال لهذه القاعدة تارة الإجماع وتارة النبوي القائل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وتارة السيرة العقلائية. وقد سبق وذكرنا أن عمدة الدليل في المقام هو الدليل الثالث، وأشرنا إلى أنه لو تم الدليل الأول أو الدليل الثاني أو كان الدليل هو الثالث سوف تختلف النتيجة حينئذ بلحاظ سعة موضوع دائرة سعة موضوع القاعدة وضيق ببيان قد تقدم في بحث القضاء فراجع. إذن النقطة الثانية في بحثنا هي أن من أخذ الحيوان الذي بإمكانه أن يقوم بحماية نفسه كان ضامنا له. النقطة الثالثة في البحث وهي بناء على أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ الحيوان القادر على حماية نفسه، فإذا أخذ قلنا بأنه يجب عليه أن يكون ضامنا له. بعدما أخذ الإنسان الحيوان وعلم بأنه ضامن له قرر أن يرسله، فقال لقد وجدته في البر حملته سوف أعيده إلى البار، هل يسوغ له بعد أخذه إرساله أو لا يسوغ له بعد أخذه أن يقوم بإرساله؟ نقول مقتضى قاعدة على اليد بقاء الضمان حتى بعد الإرسال إلا بإيصاله إلى مالكه، يعني قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي إلى المالك، فإذا لا ينتفي عنوان الضمان الثابت على الإنسان إلا بأداء العين المضمونة إلى مالكها. فما لم يتحقق أداء للعين المضمونة إلى مالكها يبقى الضمان على حاله، وبالتالي يقال حينئذ بأنه لو أرسله كانت ذمته مشغولة بضمانه إلى أن يقبضه مالكه، فإذا مقتضى قاعدة اليد تقرر هذا المعنى. لو قلت بأن قاعدة اليد دليلها السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية ما كانت العين المضمونة لا زالت باقية تحت يد آخرها. فبالتالي أخذ البعير من الصحراء أبقاه تحت يده. السيرة العقلائية تقرر أن هذا مضمون على آخذه فيكون ضامنا. زين بعدما أرسله نشك في كونه مضمونا أو لا؟ التمسك بإثبات الضمان عليه بقاعدة اليد في غير محله، وذلك لأن دليل السيرة العقلائية دليل القاعدة لبي لا يشمل مثل هذا الفرد، بل أن إثباته بالقاعدة تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فإذا لا يمكننا إثباته. وعلى هذا قد يقال بأن إرساله في الصحراء لا يستوجب الضمان عليه، بل ينفي الضمان عليه لعدم الدليل على الضمان. أقول طبعا المصنف لم يشر إلى ما ذكر، أشار بأن الضمان باق عليه حتى بعد الإرسال، يعني ليس له الإرسال، لا يسوغ له الإرسال، بل عليه تسليمه إلى مالك، ولو أرسله لكان الضمان مستمرا عليه إلى أن يستلم المالك. نحن أشرنا بأنه يمكن المناقشة في الضمان من خلال منشأ الدليل بالبيان الذي ذكر. أقول يمكن القول، يعني قد يقال على هذا بأنه لو أرسل الإنسان البعير مثلا في الصحراء بعدما أخذه لا يكون ضامنا له حتى لو كان غير واصل إلى مالكه. نعم شرط أن يكون الإرسال فيما يسبب للبعير الحفظ وعدم التلف، يرسله في كلأ وماء، أما لو أرسله في غير ذلك فإنه سوف يكون من باب التسبيب، سوف يكون ضامنا لا من باب قاعدة اليد. يعني لو أرسله في غير ذلك فهلك البعير مثلا، سوف يكون ضامنا إما من باب قاعدة الإتلاف أو من باب قاعدة التسبيب إلى الهلاك إلى له التلف، فبالتالي سوف يكون ضمانه بموجب آخر من موجبات الضمان. زين أقول مع ذلك يمكننا أن نقرر بأنه هكذا قد يقال بأنه غير ضامن، إلا أننا نقول بأنه ضامن تمسكا بالاشتغال لأصل العملي، ببيان أن هذا لما أخذ البعير اشتغلت ذمته بضمانه. زين بعدما أرسله نشك في فراغ ذمته من الضمان وعدمه، نستصحب بقاء الضمان حينئذ عليه، او من خلال الاشتغال كانت ذمته مشغولة بالضمان، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، نشك في احراز الفراغ من عدمه فيبقى الاشتغال. اذا اما من خلال الاستصحاب واما من خلال الاشتغال، وتظهر الثمرة في ان الاستصحاب امارة او اصل، ثم ان الاستصحاب اصل سببي والاشتغال مسببي بالبيان المذكور في الاصول فلاحظ. فالنتيجة انه لا مجال للقول بعدم الضمان بعد الارسال، بل مقتضى القاعدة هو الالتزام بالضمان، فان ابيت عن القاعدة فلا ريب ان الاصل قاض ايضا بالضمان، فلا مجال لرفع اليد عنه حينئذ. يقع الكلام بعد ذلك في النقطة الرابعة، وهي أنه يجب تعريف الحيوان الملتقط الضال مدة معينة. فذكر المصنف لا بد من تعريف الحيوان الضال مدة زمنية، إلا أن هذه المدة الزمنية غير محددة كما في اللقطة بالمعنى الأخاص، إذ أن اللقطة بالمعنى الأخاص قررت أن التعريف سنة، بالنسبة للحيوان الضال لم يقرر أن التعريف مدة سنة، وإنما يعرف إلى أن ييأس من إيصاله إلى مالكه. أما وجوب التعريف فبالتالي من الأمور الواضحة، وذلك لكون وجوب التعريف مقدمة لإيصاله إلى مالكه، والمفروض أن الإيصال إلى المالك واجب، ومقدمة الواجب واجبة فيثبت الوجوب. بعبارة أوضح، ثبت عندنا في الأصول أو أولا أن إيصال الحيوان الضال إلى مالكه واجب لأنه من باب أداء الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالآية القرآنية دالة على وجوب أداء الأمانة، فإيصال المال إلى صاحبه أو إيصال الحيوان الضال إلى صاحبه أمر واجب بمقتضى غير واحد من الأدلة كالآية التي ذكرت. قرأنا في الأصول النقطة الثانية، قرأنا في الأصول أن مقدمة الواجب واجبة، فبالتالي يجب تعريف الحيوان بحيث يمكن من خلال ذلك إيصاله إلى صاحبه. طبعا لا يخفى أن الكلام في المقدمة الثانية أو الأمر الثاني أن مقدمة الواجب واجبة. إذا كنت تتذكر ما قرأنا في الأصول، قرأنا في الأصول أن مقدمة الواجب واجبة بقول المطلق، أو قرأنا في الأصول تفصيلا في المقدمة، ثم هل قرأنا في الأصول أن وجوب المقدمة عقلي أو أن وجوب المقدمة شرعي؟ إذا كنت تتذكر ما في الحلقات الذي ذكر هناك أن لا دليل عندنا شرعي على وجوب المقدمة، فالوجوب عقلي، ثم ذكر أن وجوب المقدمة العقلي بقول المطلق غير مقبول، وإنما الواجب عندنا خصوص المقدمة الموصلة لا مطلقا، وعندهم كلام في المقدمة المفوتة بين من التزم بالوجوب ومن التزم بالعدم. أما القول بأن مقدمة الواجب واجبة بقول المطلق فهذا غير تام. نعم، بعض أعلامنا المعاصرين دامت أيام بركاته التزم بوجوب المقدمة بالوجوب الشرعي، وذكر ذلك في تقرير بحثه الشريف، وجاء ببعض الآيات الدالة على ذلك، فلا بأس بالملاحظة. على أي بناء على تمامية الأمر الثاني وهو وجوب المقدمة يتم الاستدلال، بناء على نقض الأمر الثاني فلا يتم. أو أن يقال بأن نظر المصنف بأن التعريف بمثابة المقدمة الموصلة، وقد عرفت أن المقدمة الموصلة هي القدر المتيقن من وجوب المقدمة، فيتم المطلوب حينئذ. إنما الكلام يقع بعد وجوب التعريف في مقدار التعريف، هل أن الحيوان الضال يعرف سنة كاملة، أو أن الحيوان الضال يبقى معرفا أبد الآبدين، أو أن الحيوان الضال يبقى يعرف إلى أن ييأس من صاحبه. يقول المصنف لا يوجد عندنا في النصوص ما يشير إلى كيفية تعريف الحيوان، إلى مدة تعريف الحيوان الضال، وأنه إلى أن يبلغ هذه المدة، فبالتالي نستفيد مما ورد عندنا في مجهول المالك لما ذكرناه في البحث السابق ونكرره اليوم، بأن الحيوان الضال مصداق من مصادق مجهول المالك. لما كان مصداقا من مصادق مجهول المالك وليس له حكم خاص يغاير حكم مجهول المالك عليه، سوف يأخذ الحكم الثابت لمجهول المالك، لأن الموضوع الذي تحته أفراد يأخذون حكم ذلك الموضوع، وبما أن هذا فرد من ذلك الموضوع فيأخذ حكمه. سيأتينا إن شاء الله أن مجهول المالك ليس له مدة زمنية محددة في مقام التعريف، وإنما يعرف إلى أن يتم اليأس به، إلى أن يتم اليأس عن الظفر بالوصول إلى صاحبه. في هذه الحالة يقال حينئذ بأنه يتصرف فيه بالتصدق إن كانت الصدقة، أو بالتملك إن كانت تملك، أو ما شابه على المختار في مجهول المالك. وموردنا من صغرياته فيعرف إلى أن يتم اليأس، ثم بعد ذلك يصرف في مورد صرف مجهول المالك. النقطة الخامسة التي ذكرها المصنف وهي أن الحيوان عندنا على قسمين، تارة يكون الحيوان قادرا على حفظ نفسه، وتارة لا يكون الحيوان قادرا على حفظ نفسه. كلامنا مرة في جواز الأخذ وعدم الجواز، والجواز هنا بالمعنى الأعم، وتارة في وجوب الأخذ وعدم الوجوب، قلنا بأن جواز أخذ الحيوان الغير قادر على حفظ نفسه سائغ يجوز، ولا يجوز أخذ الحيوان غير القادر على حفظ نفسه. الآن نتكلم لو وجدنا حيوانا غير قادر على حفظ نفسه في الغابة، وجدنا بقرة مثلا، ومن المعلوم أن البقرة غير قادرة على حفظ نفسها، فبالتالي وجودها في الغابة سبيل من السبل الداعية إلى هلاكها وتلفها، إذ أن الوحوش المفترسة سوف تعمد إلى افتراسها وأكلها. فهنا هل يجب حفظها أو لا يجب حفظها؟ الكلام يبدأ من ها هنا، هل يجب علينا حفظ مال الغير أو لا يجب؟ هذا مصداق من مصادق مال الغير. إذا قلنا بوجوب حفظ مال الغير، إذن يجب علينا حفظ هذه البقرة غير القادرة على حماية نفسها. أما إذا قلنا بأنه لا يجب علينا حفظ مال الغير، فإننا نقول حينئذ بأنه لا يجب علينا حفظ هذه البقرة. أولا مقتضى الأصل، ما هو مقتضى الأصل؟ إذا شككنا في وجوب حفظ، لم يتعرض المصنف للأصل، إذا شككنا في وجوب حفظ مال الغير من عدمه، فمقتضى الأصل ما هو؟ مقتضى الأصل جريان البراءة والتأمين عن الوجوب، لأنه شك في التكليف. وقد ذكرنا غير مرة كما قرأنا في الأصول أن الشك في التكليف من صغريات جريان أصالة البراءة. حتى مشايخنا الإخباريين قدس الله أرواح الماضين وأيد الباقين، القائلين بعدم جريان البراءة لا يلتزمون في المقام، لأنهم يقولون بعدم جريانها في بعض الموارد لا مطلقا، هم يفرقون بين الشبهة الوجوبية والتحريمية، ففي التحريمية يلتزمون بالاحتياط، وفي الوجوبية يلتزمون بالبراءة مثل الأصوليين. ومقامنا من باب الشبهة الوجوبية وليست شبهة تحريمية، فاتفاق الطائفة الحق في المقام بجميع أصنافها وفرقها على أن مقتضى الأصل العملي في المقام وجريان أصالة البراءة. نرفع اليد عن مقتضى الأصل بورود دليل خاص يدل على ثبوت وجوب الحفظ، فعلينا أن نفحص هل في البين ما يدل على وجوب الحفظ؟ نقول لا يوجد عندنا دليل دال على وجوب الحفظ حينئذ من قريب ولا بعيد. ومع عدم الوجود نرجع من جديد إلى الأصل العملي الذي عرفت أنه يقضي بالتأمين والبراءة، فبالتالي لا يجب الأخذ. هذا أولا. نأتي بعد ذلك، هل يجوز أخذه أو لا يجوز أخذه؟ نقول بأن القاعدة تقتضي أي شيئين؟ القاعدة تقتضي عدم جواز الأخذ، وذلك لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل التصرف في مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر أو عن طيب نفسه. ومقامنا لا ينطبق عليه أنه تصرف عن طيب نفسه أو عن طيب خاطر، فبالتالي يلتزم حينئذ بعدم جواز الأخذ. نرفع اليد عن مقتضى القاعدة المطلقة بوجود دليل مقيد، فهل يوجد في البين دليل مقيد؟ نعم، عندنا صحيحة معاوية بن عمار التي قرأناها قبل قليل. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الشاة الضالة بالفلات، فقال للسائل هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ قال وما أحب أن أمسها. هي لك أو لأخيك أو للذئب إشارة إلى الجواز، وما أحب أن أمسها إشارة إلى كراهة الآخذ ليس إلا. فقوله هي لك يعني تدل على جواز الآخذ، زين، وبالتالي يثبت المطلوب حينئذ. زين إن قلت بأن الرواية واردة في خصوص عنوان الشاة فلا يمكن أن يلتزم به شمول الحكم لغيرها، قلت بأن العرف لا يرى خصوصية للشاة فيتعدى من الشاة إلى غيرها من الموارد، ويرى أن تمام الضابطة والمدار أو المناط على أن الحيوان غير قادم على حفظ نفسه، فبالتالي يقول بأن الشاة ذكرت على أنها أجل المصادق وأوضعها ليس إلا. يأتي الكلام بعد ذلك في أنه إذا أخذه فما هو حكمه؟ نقول إذا أخذه وجب تعريفه واحد زين، وبالتالي بعد أن يجب تعريفه يجب أن يعرفه إلى أن يصل إلى مرتبة اليأس من له معرفة صاحبه، يعني انتهاء مدة التعريف. أما وجوب تعريفه فهو لنفس النكتة التي قدمناها، أنه يجب إيصال المال الضائع إلى مالكه بمقتضى عدة أدلة، منها قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ووجوب الإيصال متوقف على التعريف الذي هو مقدمة، والمقدمة واجبة لما قرر في محله من الأصول، فيثبت حينئذ أنه يجب تعريفه مقدمة لإيصاله لمالكه. خب أيضا يقول يدل على ذلك صحيحة علي بن جعفر، وهي المتقدمة صفحة رقم 94. احنا اشكلنا فيها سندا دليل ستة وتسعين، احسنتم عفوا. رجل اسألته عن رجل اصاب شاة في الصحراء هل تحل له؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك او لأخيك او للذئب، فخذها وعرفها حيث اصبتها، وعرفها حيث اصبتها، فإنها دلت على وجوب التعريف حينئذ. أيضا أشار إلى أن هذه الرواية كما دلت على وجوب التعريف دلت على وجوب الضمان حينئذ، وإن لم تعرف فكلها يعني امتلكها وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه. أخيرا ذكر بأن بعض الموارد لا يكون المقام أو لا يسوغ للإنسان أن يقوم بأخذ الحيوان الضال أو الضائع، فذكر في الأمكنة العامرة مثلا مناطق العمرانية المدن وما مدن المدن لا يجوز أخذ الحيوان الواقع فيها ضالا، وذلك لأن وجوده في هذه الأماكن يمنع من الخطر عليه وعدم إمكانية حفظه نفسه واحد، اثنين إمكان وصول صاحبه إليه سهل جدا وليس بالأمر الصعب، فعندها تكون قاعدة عدم حلية التصرف في مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه محكمة في المقام، ولا يوجد عندنا ما يدعو إلى رفع اليد عنها. لو أخذ فإنه يعامل معاملة اللقطة له الضال، فيجب عليه تعريفه إلى أن ييأس من الوصول إلى صاحبه. وقد عرفت النكتة في وجوب التعريف، أيضا قد عرفت أن منشأ القول بانتهاء مدة التعريف بالياس، اثنين يبقى ضامنا إلى أن يؤديه إلى مالكه، إذا يأس من إيصاله إلى مالكه فإن وظيفته فيه حينئذ وظيفة مجهول المالك على ما هو المقرر في مجهول المالك. يقع الكلام بعد ذلك في أحكام مجهول المالك، وقد كنت أتمنى أن يكون المصنف متعرضا إلى أهم مطلب في مطلب مجهول المالك، لكن للأسف لم يتعرض. كان أو كنت أرغب أن يكون الحديث في مسألة مصرف مجهول المالك، لكن بعد بما أن المصنف لم يتعرض يعني أعرضت عن ذلك، وإلا أهم مطلب في مسألة مجهول المالك هو مصرف مجهول المالك، وهو مما لم يتعرض له المصنف للأسف، وإن كان قد يقال بأنه أشار له في الجملة من خلال لأنه يستفاد من خلال صحيحة يونس المذكورة، لكن المعنى غير على أي غير واضح أن المقام مقام تعرض المصرف. على أي حال أهم بحث عندنا في مسألة مجهول المالك هو القول بأن مصرف مجهول المالك، والأقوال عندنا في خمسة تقريبا سوف تأتيكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة في آخر المكاسب المحرمة في المسألة الأخيرة في باب حلية جوائز السلطان. هناك يتعرض الشيخ الأنصاري إلى بيان مجهول المالك وبيان مصرفه وما يتعلق به، ويبحثون عنه عادة في كتاب الخمس في المورد الخامس إذا اختلط الحلال بالحرام، لكنهم يشبعون البحث أكثر هناك. وتظهر ثمرته العملية في حياتنا اليوم كثيرا، خصوصا بناء على القول بعدم ملكية الدولة الذي يبني عليه أساطين المذهب اليوم، ويبني بعض أعلام الطائفة الكبار ومراجع التقليد العظام على القول الآخر. على أي قولان بين أعلام الطائفة، قول بهذا وقول بذاك، بناء على قول القائلين بعدم ثبوت ملكية الدولة نواجه مسألة مجهول المالك في كافة تصرفاتنا مع الدولة. ولذلك بحث مسألة مجهول المالك من المسائل المهمة والدقيقة جدا، للأسف غير منقحة بصورة متكاملة إلا كما قلت استطرادا في بحث الخمس واستطرادا في بحث المكاسب المحرمة. على أين الأقوال في مصرف مجهول المالك أربعة وخمسة؟ قول يتبناه الإمام الراحل في كتابه المكاسب المحرمة، وهو أن مجهول المالك يكون أمره بيد حاكم الشرع هو الذي يتصرف فيه كيفما يرى. وقول يبني عليه المحقق الهمداني أغارضة في مصباح الفقيه أن مجهول المالك حكمه الخمس فيخمس ثم بعد ذلك يكون الباقي لآخذه. وقول ثالث بأن مجهول المالك يتصدق به عن مالك. قول رابع بأن مجهول المالك يراجع فيه الحاكم الشرعي بأن مجهول المالك للإمام. قول خامس بأن مجهول المالك لآخذه. قول سادس وهو الذي اختاره الشيخ الأعظم في النهاية، الأحوط وجوبا أن يكون التصدق بمال مجهول المالك بإذن حاكم الشارع. على أي حال توجد أقوال في المسألة، نحن ذكرنا في محله من مسائل البنوك أن الأقوى بالنظر القاصر الفاتر بحسب ملاحظة الأدلة أن مجهول المالك لآخذه، فبمجرد وضع الإنسان يده على المال مجهول المالك يكون ملكا له. وما أقيم من دليل في كلمات الأعلام زين ومراجع الدين العظام من إثبات أن مجهول المالك يكون مصرفه التصدق كما هو المشهور بين أعلام الطائفة وبالذات بين المتأخرين، بل لو قيل أنه إجماعي لم يكن بعيدا بين المتأخرين زين، إلا أن ما ذكر غير ناهض لإثبات المدعى وتفصيله على أين يطلب من محل. كيفما كان تعرض المصنف إجمالا في المقام إلى بعض النقاط المتعلقة بمجهول المالك. أول نقطة أشار إلى أن هناك فرقا بين عنوان اللقطاء وبين عنوان مجهول المالك، ومراده من هذا بيان الفوارق التي تذكر بين الأمرين، فذكر فوارقا. أولا بالنسبة للقطاء، اللقطاء زي مصداق من مصادق مجهول المالك، وبالتالي هي أخص من، لأن مجهول المالك يطلق على المال الضائع كما يطلق على المال غير الضائع بخلاف اللقطة، فكما عرفت في تعريفها لا يطلق هذا العنوان إلا على خصوص المال الذي يكون ضائعا، فما لم يكن المال ضائعا وإن التقط إلا أنه لا يسمى لقطة. اثنين، أيضا للقطة حكم خاص. أولا يجب أن يفحص عن مالكها مدة سنة كاملة، إذا لم يتم الوصول إلى مالكها، طبعا نتكلم اللقطة بالمعنى الأخص، إذا لم يتم الوصول إلى مالكها فآخذها مخير بين ثلاثة أمور، بين تملكها مع الضمان لصاحبها، بين التصدق بها عن صاحبها مع الضمان لصاحبها إذا عاد ولم يقبل الصدقة عنه، وبين جعلها كسبيل ماله إلى أن يأتي صاحبها فيأخذها. زين، هذا بالنسبة إلى اللقطة. أما بالنسبة إلى عنوان مجهول المالك فإنه لا يعتبر فيه قيدية الضياع، وإنما يعتبر فيه عدم معرفة المالك بل عدم إمكان الوصول إليه. ولذا إذا تقرأون جواهر الفقيه الماهر صاحب الجواهر ذكر هناك أن حق الإمام أرواحنا لتراب مقدمي الفداء في زمن الغيبة والظلمة يعامل معاملة مجهول المالك لعدم إمكاننا الوصول إلى المولى روحي لتراب مقدمه الفداء، فبالتالي نزلوا منزلة مجهول المالك على أي. فإذا مجهول المالك دائرته في البداية تنحصر في غير المعلوم مالكه مع عدم إمكان الوصول إليه. زين، اثنين، نوسع الدائرة بل نقول حتى معلوم المالك ما لم يمكن الوصول إليه. إذا نستطيع أن نقرر بأن المال مجهول المالك كل مال لا يمكننا الوصول إلى صاحبه، سواء كان صاحبه معلوما أم كان صاحبه مجهولا، وهذا يتوافق هذا القيد مع قيد اللقطة. وإن كان أخص عفوا اللقطة، إذ أن اللقطة لا يعلم مالكها، بينما هنا قد يكون المالك معلوم إلا أنه لا يمكن الوصول إليه. هذا أولا. اثنين، عندنا بأن اللقطة لابد من الفحص عن مالكها مدة سنة كما قلنا. مجهول المالك الفحص عن مالكه وإن كان واجبا إلا أنه غير مقيد بقيد السنة، بل قد يكون أكثر وقد يكون أقل، إذ أن مدة الفحص عن مجهول المالك مقيدة بقيد اليأس من الوصول إلى صاحبه، وبالتالي قد يكون اليأس أقل من سنة وقد يكون اليأس أكثر من سنة. ثلاثة، كيفية التصرف في مجهول المالك. التصرف في مجهول المالك منصب على خصوص التصدق كما هو مختار المصنف، بينما اللقطة قد عرفت أن الوظيفة فيها مخيرة بين موارد ثلاث، فيمكن للإنسان أن يتملك، يمكن للإنسان أن يتصدق، يمكن للإنسان أن يجعله كسبيل مالك. أما مجهول المالك فالحكم التعبدي قاض بأن تكون الوظيفة وظيفة تصدق، وليس المقام مقام وليس المقام مقام تملك أو مقام جعله كسبيل ماله. طبعا ما هو الدليل على أن مجهول المالك الوظيفة فيه التصدق؟ ذكر المصنف صحيحة يونس بن عبد الرحمن. هذه الصحيحة بين الأعلام وبين صاحب الجواهر معركة في الاستظهار، ولذا تأملوا الصحيحة وتأملوا كلام صاحب الجواهر وتأملوا ما فهمه القوم. سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر: رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا. إلى هنا لاحظوا المفروض أن المقام ليس مقام مجهول مالك، إذ أن المقام مقام معلوم مالك، إلا أن يدعى أن المقام مقام مجهول مالك بلحاظ أن هذا وإن كان رفقة معنا إلا أننا لا نعرف بلده ولا نعرف أصله وفصله ولا نعرف جنسه ولا نعرف اسمه، فبالتالي مجهول إلينا. وإن كان خبوا إلا كل من جلس معنا في مكان من الأمكنة يكون معلوما عندنا، لا، مجهول لنا. المراد بالمعلوم أن نعرف اسمه أو بلده أو محلة فنصل إليه، كل ما لم يكن كذلك فهو مجهول بالنسبة إلينا. رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأي شيء نصنع به؟ نيد النقطة كما قلت، إذا قلنا بأن الرواية ناظرة إلى مجهول المالك فلا بد من توسعة دائرة مجهول المالك، بأنه كل ما لا يمكن الوصول به إلى صاحبه معلوما كان المالك أم مجهولا. أما إذا قلنا لا، أن التصدق تدور مدار مجهول المالك كما هي دعوى فقيه الحدائق، فحينئذ الرواية أجنبية عن المدعى، لأن الرواية بصدد الحديث عن معلوم المالك وليست بصدد الحديث عن مجهول المالك. قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية. أيضا صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل كان له على رجل حق ففقده. قطعا معلوم المالك الرواية الثانية. ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال اطلب. قال فإن ذلك قطان فأتصدق به. قال اطلبه. هذه الرواية تشير إلى عدم جواز التصدق، وإنما تشير إلى وجوب حفظه إلى حين رجوعه. وهذا وإن لم يتبنى إذا لم تكن الذاكرة أحد من الأصحاب، لأن الرواية واردة. على أي حال، النتيجة أن في المقام عندنا ما يدل على أن مصرف مجهول المالكي هو الصدقة، بناء على صحيحة عبد الرحمن بن يونس. لو قلنا بأن التعبير بسئلة ليس طريقا من الطرق المانعة من له الإسناد، وأنه ليس سببا من أسباب الإرسال. طبعا الكلام في وجوب الفحص، نقول بأنه لا ريب في أنه يجب الفحص، وذلك لأنه يجب إيصال المال إلى صاحبه بمقتضى قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وأداء الأمانة إلى أهلها متوقف على الفحص، ولا ريب أن فيكون من باب المقدمة. وقد عرفت في الأصول أن مقدمة الواجب واجبة. ذكر بعد ذلك المصنف أمرا وهو سعة دائرة المال مجهول المالك، فأشار إلى أنه تعميم حكم مجهول المالك للمال الذي يعلم مالكه إذا كان هناك تعذر في إمكان الوصول إليه، من باب أن العرف لا يرى خصوصية لمجهول المالك، لأن صحيحة يونس وإن كانت واردة في مجهول المالك، إلا أن تمام الملاك ليس عنوان مجهول المالك بما هو هو، وإنما الملاك في عدم إمكان الوصول إليه. فتمام الموضوع عدم إمكان الوصول، وليس يعني تمام الموضوع الذي انصب عليه الحكم بوجوب التصدق هو عدم إمكان الوصول، وليس تمام الموضوع كون الإنسان مجهولا أو معلوما. فإذا كان تمام الموضوع عدم إمكان الوصول، لا معنى لأن يقال حينئذ بالفرق بين كون المالك مجهولا وبين كون المالك معلوما إذا كان لا يمكن الوصول إليه. يقع الكلام بعد ذلك في أنه لا يجوز التصرف في مال المالك المعلوم إلا إذا كان في البين إذنون، وذلك واضح بمقتضى قاعدة أنه لا يحل التصرف في مال الغير بدون طيب نفسه. فإذا كان في المقام إجازة صادرة من الغير جاز لنا التصرف في ذلك المال، وإلا فلا. بل هذا الحكم عام، لا يجوز التصرف في مال أحد من الناس إلا بطيب نفسه. فإن أجاز لنا التصرف تصرفنا، وإن لم يجز لنا التصرف لا يجوز لنا التصرف، لأن قاعدة لا يحل التصرف في مال الغير مانعة عن جواز التصرف في مال الآخرين. أخيرا ذكر أمرا وهو في موارد مجهول المالك، هل يجوز التقاص أو لا يجوز التقاص. ذكر المثال اللي مشهور عند المصنف وعند الفقهاء: إذا تبدلت العباءة أو تبدل الحذاء، فحينئذ ما هو الحكم؟ الحكم أنه من صغريات مجهول المالك كما عرفت في مطلع البحث، لعدم انطباق عنوان اللقطة بالمعنى الأخص عليه، وعدم انطباق عنوان اللقيط، وعدم انطباق عنوان الضالة، فيدور الأمر مدار انطباق عنوان مجهول المالك، فيثبت أن هذا مجهول المالك. زين، إذا قلنا بأن حكمه حكم مجهول المالك، زين، يعني حكمه حكم مجهول المالك بأنه وإن كان معلوم المالك. ففي مثل هذه الحالة لما لم يحرز مالكه أو لا يعلم لابد من إحراز رضا المالك بالتصرف، بحيث نقول لابد من استئذان المالك للتصرف في هذا العداء المأخوذ أو العباء المأخوذة، وإن لم يحصل في المقام إذنون رجعنا من جديد، لا يحل التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه. إذا لم نحرز رضا المالك عاملناه معاملة مجهول المالك فعندها يجب التصدق به. زين، هل يمكن أن يقال بالتقاص بهكذا هذا المال هذا الحذاء الموجود مقابل حذاء المأخوذ، فأقتص فأخذ الحذاء الموجود على أساس أنه عوض عن حذائي الذي أخذ، أو العباء عباء الموجودة على أساس أنها عوض عن العباءة التي أخذت؟ طبعا هذا بناء على تساوي الحذائين، وإلا عادة إنما يترك الحذاء له المتعرف ويأخذ الحذاء الجديد. يعني ففي مثل هذه الحالة العقلاء لا يقبلون بالتقاص. يعني على أي هل يمكن أن يقال بأن المقام مقام مقاصة أو أنه لا يمكن؟ أقول بأن مورد المقاصة مورد خاص، وهو ما إذا كان في المقام مقام اشتباه بين الموجود والمأخوذ، أما إذا لم يكن كذلك فلا. استندوا إلى ذلك بصحيح داود بن رزين، قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذونها، والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه؟ قال خذ مثل ذلك الذي أخذ منك، يعني ولا تزد عليه. زين، إذا كان الاشتباه من الشخص نفسه، زين عفوا، إذا كان الاشتباه من الآخرين فلا يجوز لك التقاص إلا إذا كان في المقدار المستند، يعني في مقام الاشتباه، وموردنا في مجهول المالك الظاهر ليس من مستغريات الاشتباه فلا يجوز التقاص. زين، لو انعكست المسألة، كان الاشتباه من صاحب الحق وليس من الآخرين، يعني صاحب الحق بدل أن يأخذ حذاء اشتباها منه أخذ حذاء الآخرين، فهل يجوز له حينئذ أن يقول هذا الحذاء الذي أخذته سوف أجعله زين عوضا عن حذائي، أو سوف أجعل حذائي الذي بقى عوضا عن الحذاء الذي أخذته، فسوف يقاص للآخرين من نفسه أو يقاص نفسه من الآخرين، فهل يجوز؟ نقول أيضا لا، وذلك لأن الوارد عندنا أن أدلة التقاص واردة في خصوص مورد الاشتباه لا مطلقا. واحد، على فرض التعدي فإن أدلة التقاص واردة في خصوص التقاص من الغير وليست واردة في التقاص من الإنسان نفسه، يعني الإنسان من نفسه، فما لم تكن كذلك فلا يتم الأمر حينئذ. لا بأس بكتابة بحث إذا كنت ترغب في مسألة مصرف مجهول المالك، وأنه التصدق أو أنه التملك أو الإمام يكون للإمام أو يخمس فيحول. الكلام إن شاء الله فيما بعد يوم التعطيل في كتاب الإقرار، وأول ما نبدأ نحاول أن ندرس بصورة موجزة قاعدة إقرار له العقلاء، مقدار سعة هذه القاعدة وما هو دليلها، فإنه يدور الباب كله ولو كان مختصرا على هذه القاعدة، والحمد لله.